السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات ولنا معهم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والعقل مولود، أعطى كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. العقل سمي العقل لأنه يربط، يعقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله. قال رجل: يا رسول الله، هل أرسلها وأتوكل على الله؟ قال: بل اعقلها وتوكل على الله. والعقل يربط على الأفكار، إما أفكار سيئة وإما أفكار حسنة، ولذلك يقال عقل فاسد وعقل سليم. فهو قوة من الله، قوة من الله تبارك وتعالى، يجعلها في الإنسان يدرك بها الأشياء. قال تعالى: والله جعل لكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني القلوب. ولذلك معتقد أهل السنة أن العقل في القلب، العقل في القلب. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أيدي أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. فالشاهد أن العقول كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القلوب، ولعل المخ الذي في الدماغ له يعني تصرف، لكن عقل الإنسان الذي يعقل به ويعي به وهو القلب، وهو القلب هو الذي ذكره الله عز وجل. بالقلب يعرف الضار والنافع والخير والشر، وهذا العقل هو من الله عز وجل، وهو منحة. ولذلك تجد كثير من المثقفين عندهم الدبلومات السامية والعالية، ولكنهم لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. أين العقل هنا؟ فإذا العقل هو هداية من الله تبارك وتعالى، والعقل لا يدري أحد من الناس ما هي كيفيته، والناس يتخبطون ولم يصلوا إلى نتيجة، لأن العقل من أسرار الله عز وجل التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقولون العقل يعقل الإنسان، عقلها بمعنى ربطه، يربط الإنسان عما يضر، يربط الإنسان عما يضر، مثل ما يعقل الحبل الدابة من الانقلاب. يعني لو كان ما يكونش الحبل، الدابة تأخذ مسارا فتنقلب، ويسمى العقل ويسمى الحجر أو الحجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني وهو لذي عقل. ولذلك وجد من مصطلحات الشرع الحجر على السفيه، الحجر على السفيه. ولما جاء رجل أعرابي وبال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، يعني لا تتركوه، لا تقلقوه، اتركوه يكمل بوله. فلما أكمل بوله، يعني طبيعة الإنسان أنه لا يستطيع التوقف وسط التبول إلا أن يعني يبلل ملابسه وجسده، فلما أتم التبول قال: أهريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني صبوا على بوله سجلا من ماء. فركب الرجل فرسه وقال دعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، لقد عقلت، يعني لقد ضيقت واسعا. ويسمى العقل النهى، النهى يعني كما قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول السليمة، وإلا فالعقول كثيرة، العقول كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في تنظيمه للصفوف قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا ورائي، الذين يأتون ورائي أولو الأحلام، يعني الناس بالغين الحلم، والنهى يعني عاقلين، معنى لا يأتي صبي ورائي لأني ربما أحدثه فأجلبه، ولا يأتي ورائي مجنون، يعني الإنسان ليس له عقل وليس له فهم. قال: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، يسمى العقل ويسمى الحجر ويسمى النهى ويسمى اللب، يسمى كذلك اللب. ولذلك في القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. والشيء لما تكثر تسمياته هذا يدل على شرفه وعلوه وسموه، مثل السيف له 1000 اسم، ومثل الأسد له 1000 اسم، ومثل الفرس عنده أسامي كثيرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والعقل مولود، يعني مخلوق، مولود بمعنى مخلوق وليس قديم، ولا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ولذلك أغلب كلام الفلاسفة في العقل، حتى جعلوا العقل إله، جعلوا العقل إله. والمعتزلة يقدمون العقل على النقل، يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاءهم حديث لا يناسبهم ماذا يقولون؟ إن هذا الحديث إما ضعيف وإما مكذوب، ويؤولونه. وإذا كانت آية فإنهم يقولون: إنك لم تفهم هذه الآية، لم تفهم هذه الآية. ولذلك مثلا إذا قيل: يد الله فوق أيديهم، العقل يقول: يد الله يد، كيف هذا اليد؟ لا ندري. لكن هم يقولوا: لا، اليد هي القدرة والقوة والبركة. وبهذا اتهموا رب العالمين بعدم الحكمة، لما تقول الله تعالى يقول يد وانت تقول قدرة. يقول ان الله تعالى في القرآن: غضب الله عليهم، وتقول: لا، غضب الله عليهم معنى سخط عليهم. في كلمات، في آيات يقول سخط، وفي آيات يقول غضب، وفي أحاديث يقول ضحك، وفي أحاديث يقول عجبة. فإذا ينبغي أن نحمل الكلام كما ورد، إلا أننا في مسألة الكيفية نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. فهم حكموا العقل وجعلوه إله، حتى فراخ المعتزلة اليوم يقدمون العقل على النقل، ولم يقفوا الموقف الذي وقفه السلف رضي الله عنهم في أنهم يسمون العقل عقلا، وأن العقل هو القلب، كما ورد عن كثير من الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالعقول موهبة من الله تبارك وتعالى. هناك من عقله كامل مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عندهم هم كمل في كل شيء، في أجسادهم، في أنسابهم، في جمالهم، في ألسنتهم، عندهم الكمال الشامل، لأن الذي اصطنعهم لنفسه هو الله عز وجل، كما قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. إذن هناك من له عقل كامل هم الأنبياء، ليس من دونهم، وهناك من ليس له عقل، ليس له عقل، يعني كالطفل والمجنون والمعتوه مهبول، هذا ما عندهش عقل، هذا نقولوا لا عقل له، مع أن عنده قلب لكن لا عقل له. ومن الناس من عنده يعني عقله بين كمال العقل وعدم العقل، عنده عقل لكن ليس تام. فالعقل يتفاوت وينقص بحسب موهبة الله تبارك وتعالى. تجد إنسان لا يحفظ شيئا، يحفظ الفاتحة، وربما الفاتحة لا يحفظها، لكن عنده عقل، مثل ما تمنى كثير من الناس أن يموت على عقيدة عجائز خراسان، عجوز امرأة شيبانية ما قارية ولا غير ذلك، جاءها الإيمان فآمنت بالله عز وجل ولم تناقش، تقولها أين الله؟ تقولك في السماء. جارية جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جارية ترعى الغنم، خديمة بونيشة، تخدم شخص ثري أعرابي، كانت ترعى الغنم وجاء الذئب وسط على خروف، ادالها خروف وراح. فلما جاءت في المساء أخبرت سيدها فسكها، إيش معنى سكها؟ ضربها برجله، ها؟ لك اركلها بركلة، ضربها بركلة كسرها. فندم على ما فعل وأراد أن يكفر عن سيئاته، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة كثيرة. قال إن فينا ناسا يتطيرون، يعني عندهم الطيرة. قال لا يصدنكم ذلك. قال فينا ناس يخطون في الرمل. قال قد كان نبي من أنبياء الله يخط، فمن وافق خطه فذاك، ولكن هذا مستحيل. خط الرمل يعني يضرب عدة خطوط هكذا في الرملة هكذا، ويقول في الخط مثلا 28 يشوفها، إذا طاحت زوجية يقول لك روح، وإذا كانت فردية يقول لك ما تروحش. النبي يضرب الخط ما يحسبش، لما يضرب تلقاها زوجية مثلا، فمن يوافق هذا وحي من الله، وحي من الله. قال فمن وافق خطه خطه فذاك. سأله مسائل عقائدية، ثم قال له يا رسول الله، ولا قبل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة، صلى معهم العصر، ومن بعد واحد بجواره عطس فقال له يرحمك الله، وسعى الناس ويضربون على أفخاذهم، فقال واثقل أمي ما لكم تنظرون إلي، زاد في الهدرة. فقال لما أنهينا الصلاة جاءني النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي بعثه بالحق ما رأيت معلما مثله، فالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قهرني. قال هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي تلاوة القرآن والتسبيح والدعاء. فأخذ يشكو إليه شيء وجدها في عندهم، كانوا يفعلونها في الجاهلية وما زالت مستمرة في قريتهم، ومسائل عقائدية. ثم تناول مسألة ضرب الجارية، قال عندي جارية يترعى لي الغنم وجاء الذئب وسط على خروف، فلما أخبرتني سككتها وأريد أن أعتقها. طوق النبي صلى الله عليه وسلم شاف بأن الرجل قد يعتق، فأراد أن يبين له أن تعتقها إذا كانت مؤمنة، إذا مش مؤمنة لا تعتقها، إنما تبيعها. فجاء بها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمن. القصتين تاع الأعرابيين، عربيين لباب في المسجد، وهذه القصة نستفيد منها فائدتين، وهي حسن الخلق. شوف الأول بال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوه يكمل البول تاعه، اتركوه لا تزرموه. والثاني ما يعرفش، تكلم في المسجد، تكلم في الصلاة. فلما جاء وأصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا الأفخاذ حتى أقلقوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال إن هذه الصلاة، قال يعني هو وصف الرسول، قال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا سبني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي تلاوة القرآن وتسبيح ودعاء. فحن ذاك الصحابي أو الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يشكو حال، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي فيه، وهو مسائل الجاهلية. ثم انتقل إلى الإحسان، يعني كان أحيانا يغلط، واحد يدخل المسجد ينسى ولا يغلط ولا ما يعرفش، ويترك الجوال بالموسيقى، ولا يجيب ولد، هذاك الولد ربما يلعب في المسجد ويدور وغير ذلك، ينوض المسجد كله ويهجره ويهضه ذاك الشخص، هذاك ما يزيدش يدخل تماما المسجد، ربما حتى اللي يدوه المقبرة، يقول لك أنا فضحوني وولدي وغير ذلك، وجولة في فلدة كبده وغير ذلك. ولا إنسان ما يعرفش هكذا، قال أنت على ما تحبسه. وخطرات تكون من الإمام إمام هو اللي يبدأ هذا الشيء ويعاير الناس ويسب الناس ويقول للناس كلام جارح، هذا مما ينبغي استفادته. الناس ما مش طلابين عليك، إنه جاءوا في بيت الله سبحانه وتعالى، مش بيتك مهما كنت، سواء كنت مصلي ولا كنت قديم ولا أنت اللي بنيت المسجد ولا أنت مول المسجد ولا أنت الإمام ولا غير ذلك، ينبغي ألا تقهر عباد الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك يطلق العقل على الفهم، على فهم آيات الله عز وجل. ولذلك شاهد من القصة اللي جبتها مؤخرا، قد يكون قلت قد يكون شخص عالم وإمام وبروفيسور وطبيب وجراح ومهندس وباحث وغير ذلك، لكن هذا الأعرابي خير منه، جارية ترعى الغنم خير منه. ها الله تعالى قال عن بعض الكفرة اللي كانوا هم قاطبين الدنيا في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قالوا العلم اللي عندنا وين يبان هذا العلم؟ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الثانية، فلما رأوا بأسنا، لما غيب مجرد دخلوا القبور ولا جاءهم ملك الموت، قالوا آمنا بالله ماذا؟ وحده التوحيد، وكفرنا بما كنا به مشركين. ينفعهم هذا؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. توجد بعض الناس يعني عجايز، يقول لك الله يعطينا العقل عند العقائب، العقل عند العقائب، لأن يشوفوا بعض الناس مثلا الله عز وجل يسلب لهم عقلهم، وسلب العقل هذا، العقل هذا هبة من الله عز وجل. ولذلك كثير من الناس من يصابون في أخريات أيامهم وحياتهم بالهزايمر، يسلبون العقل، فتجد واحد أكرمكم الله يروح البيت الخلاء ويشرب من يغرف منه ويشرب، ناهيك عما يجري له من التردي والسقوط وأكل النجاسات وغير ذلك. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب. الذنوب لما يكون الإنسان يعني عنده الصحة وعنده الأفئدة ما يستعملهاش فيما في طاعة الله عز وجل، ينغبن هو وينغبن به أبناؤه وعائلته، حتى يتمنوا له الموت. من الذي يغسله ومن الذي يعني يطهره ومن الذي يقلل له الماء؟ تقليل الماء هو الاستنجاء، تقليل الماء في الاستنجاء، من الذي يقلل له الماء وغير ذلك؟ أسأل الله السلامة والعافية. فهذا العقل أعطيه رعاة الغنم وسلبه المترفون الذين دعوا أنهم خير أهل الدنيا، خيرة أهل الدنيا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ولذلك يخشى الإنسان، يخشى على نفسه أنه بسبب الظلم والذنوب والمعاصي والإدمان عليها أنه يعاقب في أخريات حياته. هذه أمثال ينبغي فهمها، كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون وش معنى عالمون؟ عندهم شهادات وعندهم أفهم، قد يكون، ولكن نشوفه أغلب اللي عندهم شهادات يكون في بداية طلبه يجلس مجلس مثل هذا. فإذا أنعم الله عليه بشهادة، وبالأمس القريب كان يعني لا يجد غطاء يتغطى به، لم يجد بطانية، وكان ينام في الشوارع وغير ذلك، اليوم أنعم الله عليه نعما وصار هذه النعم لا يشكرها. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. مش معنى تعلموا قبل أن تسودوا؟ قبل أن تصيروا سادة. يعني كثير من الناس من يصير عنده منصب يولي قاضي يولي بروفيسور ولا غير ذلك، خلاص هذه الحلقة أواه ما يجلس معها، يقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وربا تربى هنا واسمنا هنا وغير ذلك. فلما أنعم الله عليه بشوية هكذا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك كثر في القرآن الكريم يتكلم مع الناس ويقولهم: أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولذلك يطمس على كثير من العقول بسبب كفرهم وبسبب ذنوبهم وبسبب غفلتهم وبسبب عدم إيمانهم أول وهلة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما يجيك الإيمان استمسك به. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والمصنف رحمه الله يتكلم على فئة معينة من الناس، وهم الفلاسفة والعقلانيون المتكلمون، ومن ذلكم الأشياخ. لأن الأشياخ بسبب المادة يعفس ويطأ فوق الشريعة وفوق العقيدة، بسبب المادة وبسبب المنصب وبسبب الشهرة وبسبب الكثرة وبسبب خوفا من ذهاب الناس لا يبالي بالشرع. إذا دخل عند واحد يسمع الغناء يروح يسمع معه الغناء، وإذا كان هدروا على مثلا الولاء عدم يعني البولة وتشجيع يعني الكفرة يشجع معهم الكفرة ولا يبالي، وتجد عندهم يعني ميول، كل الميول للكفر أكثر منه للإسلام، خاصة الأئمة، أئمة الضلال، كما كان نفسهم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني أغلب السواد الأعظم راح بسببهم من الناس الضلال اللي ضلوا الناس بسبب الأئمة. ذكرت لكم واحد اليوم، واحد كان فاسق فاجر، جاءته لحظة إيمان، دخل هكذا للمسجد وبغى يكرم الإمام، قال دال الإمام قال هنا نديك للحمام، وهذاك السيد وجد الفوطة وجد آخر دخل هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال لك هذاك الفاسق حار، قال أنا هذا إمام هرب، قال نولي عند وين كنت خير. فهذو الناس هم الذين يقصدهم المصنف، الأئمة الفلاسفة العلماء، لأن عندهم فرصة باش يعرفوا الحق، عندهم فرصة لكي يعرفوا الحق ويميزوا بين النافع والضار، و يعني الكفر والإيمان، البدعة والسنة، لكنهم يسايرون أهل الأهواء فيحرمون عقولهم، وبعد ذلك يصير يدافع باستماتة على الباطل وعلى الضلال وعلى البدعة وعلى الكفر وعلى النفاق وعلى الكفرة بسبب ما صار إليه. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فيحرمون عقولهم بسبب ما ارتكبوه في أول الأمر عندما جاءتهم البينات. اليهود وش سبب ضلالهم؟ قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني هم في أول الأمر كانوا يبشرون بمجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سيتبعونه ويقاتلون معه العرب وغير ذلك، فلما جاءهم ما عرفوا من توراة والإنجيل كفروا به، كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكل ما في الأمر. قال: هذا المفروض أن كنا ننتظره يجي من عند بني إسرائيل، جاء من العرب. العرب هادو أميون، يسموهم الأميون، قد ظهر نبي الأميين، فحرموا العقل فصار كما قال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. واستعملوا عقولهم أحسن استعمال في ماذا؟ في مصالحهم الدنيوية، أتقنوها. ليتهم استعملوا عشر المعشار ما استعملوا في الحياة الدنيا استعملوه في الدين ليظهر لهم الحق. فضلوا وأضلوا أبناءهم وعائلاتهم ووضعوا لأنفسهم مواثيق وقوانين ووصايا، صدوا الناس عن سبيل الله عز وجل، وقالوا يعني قالوا يعني لأبنائهم لا تتبعوا هؤلاء المتدينين ولا أصحاب الشرع. قال المصنف رحمه الله: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. التكاليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل. إذا كان طفل صغير لا يكلف، إذا كان معتوه لا يكلف، إذا مجنون لا يكلف، إذا كان محبوس يعني عبد يعني محجور عليه لا يكلف، يكلف بما يطاق. قال مؤكدا: والعقل وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. العقل يعني الفهم، اللب، الهداية، هذه من الله تبارك وتعالى، وهي من أسرار الله عز وجل، ولذلك نكلها إلى الله ونفوض الأمر إلى الله وندعو الله كل حياتنا أن يحفظ لنا عقولنا ويعطينا حسن الخاتمة. الإنسان ليس هو الذي يكسبه، وإنما هو هبة من الله عز وجل، الله يعني يعطيه للإنسان. فمن تعقل وأخذ بأوامر الله عز وجل نجح وفاز، ومن لم يفعل فاللائمة عليه. كل ما في الأمر علينا بالتفكير في آيات الله عز وجل، التذكر في القرآن الكريم، ولذلك يكره قراءة القرآن هدا. تقرأ الآيات وأحيانا من حين لحين عاود الآية رددها. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كاملة وهو يقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. يتمعن فيها ويبكي ويدعو الله عز وجل كل الليلة وهو يدعو بهذا. ولما يقول لك الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا حضر نفسك، اعتبر الأرض كلها بما فيها توحد، فيها غنتة. يا أيها الإنسان كاين غير أنت، أفلا تعقلون؟ انزجر وازدجر وخاف من الله سبحانه وتعالى. اتقون يا أولي الألباب. ينبغي أن تفهم أن الخطاب لك أنت، ما تقولش رانا بزاف، ما راكمش بزاف، راك وحدك. كل واحد يدخل وحده القبر ويحاسب وحده، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليس لك أن تتخبط بين يدي الله عز وجل ولا تقول رنا كثيرين. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعكمش أنكم في العذاب مشتركون. السجن والمصيبة لما تأتي، جاتنا كورونا لما كانت تصيب البيوت، قال الحمد لله دخلت كل بيت من البيوت، ويعني والفضيحة في وسط الجماعة انزهى، إذا عمت خفت. ناس يدخلوا السجن عفاكم الله وسلمكم الله، لما يدخل النهار الأول يتألم ويبات قاعد وغير ذلك، لما يشوف كل الناس دخل للسجن وش يقول؟ الحمد لله هذه مصيبة وتقدرت علينا وعسى الله يفرج علينا. لكن لما يدخل واحد للنار ما يقولش راه فيها فلان وفلان وفرعون والوزير فلاني والرئيس فلاني، ولا كاش منها. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كل واحد يتعذب الحالة. فهذا هو العقل الذي هو القلب. إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا أردت أن تكسب عقلا سليما محبوبا عند الله عز وجل، تفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أولي الألباب، فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. يعني عنده عقل، الله أعطاك فطرة، وهذه الفطرة تطورها تطورها. تنظر مثلا في القرآن الكريم يا أخواننا، استقرئوا القرآن الكريم، أي معكم نشوفوا سورة الأعراف ذكر فيها قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون. نشوف سورة سورة هود، سورة يونس ذكر فيها نوح وموسى فرعون، هود ذكر فيها نوح هود صالح لوط شعيب موسى، مثل سورة الأعراف. سورة الشعراء ذكر نوح وذكر قوم إبراهيم موسى وهود وصالح ولوط وشعيب. سورة العنكبوت ذكر نوح إبراهيم لوط شعيب ثمود وعاد وقارون وفرعون وهامان. فتجد مثلا هذا السداسي من الأشرار ذكر وهم أقوياء، وهم أقوى الأمم التي كانت في الدنيا. وذكرت أصحاب الرس والمؤتفكات، ذكروا الأيكة، أصحاب الأيكة هما يعني كان قوم شعيب. شعيب بعث إلى قريتين، مدين والأيكة، مدين والأيكة. ولذلك لما قال الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قالش أخوهم، لأن شعيب بعث إلى مدين والأيكة كانت قرية بجانبهم، فبعث إلى الأيكة وإلى مدين. لما تجد في سورة القمر تجد قوم نوح هود صالح لوط فرعون، هذو اسمهم الأحزاب. اسمهم ماذا؟ الأحزاب. ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد، كم تكرر هذا، قوم نوح وعاد وثمود أصحاب الأيكة، هذو كلهم كيف كانوا أقوياء، أكثر منكم، أشد منكم قوة وآثارا في الأرض. آثار في الأرض معنى عندهم حضارة، ما عندكمش أنتم، عندهم حضارة ليست عندكم أنتم، ومع ذلك هزمهم رب العالمين. ولذلك الله تعالى يقول في آخر سورة الأحزاب: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، ماذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه على غزوة بدر، لأن غزوة بدر جاءوا 1300 والمسلمين كم؟ 314، فهزموا جميعا، فهلكوا جميعا، فهلكوا جميع هناك جميعا، وقطع دابرهم. قال الله تعالى: فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مكاش واحد أن يعني انتصر، كلهم انهزموا. فإذا هذه قيسها على روحك أنت، قيسها على روحك، ولما تكون في جماعة قيسها على جماعتك، وشوف جماعتك واش هي، جماعتك أقوى من هذه أم هم أقوى منك. إذا كان هما أقوى منك وغلبهم الله فأنت مغلوب 100% بالعقل، وإلا بالشرع أنت وهما وكل شيء كلهم مغلوبون. فإذا استعمل واحد العقل اللي يخليك في آخر حياتك تعيش حسن الخاتمة، لا أن تعاند وتقول أنا ربكم الأعلى. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه معين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفوتنا أن ننبه مستمعين الكرام بهذه الليلة العظيمة، ليلة الجمعة ويومها، وما يشرع فيها من الفضائل وأعمال الخير، وعلى رأس ذلك الصلاة والسلام، بل كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تفريجة للكروب ومغفرة للذنوب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاتنا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا شأنها، وهذا يوم عيدها، فلنكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصلاة الإبراهيمية، فإنها تذهب الهم وتغفر الذنب وتفرج الكرب. فاللهم فرج كرباتنا وعجل فرجنا واغفر ذنوبنا وأصلح شأننا كله، واغفر لوالدينا وارحمهم يا رب العالمين، وأصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.